فقالوا أنت سيدنا. هذا وقت أول ما جاء إلى الرسول عليه السلام، إما جاء ليؤمن على يديه أو كان قد آمن من قبل فجاء ليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فبادروه بقولهم له أنت سيدنا. قال السيد الله. فكيف هذا وقد عرفنا مما سبق أنه هو فعلا عليه الصلاة والسلام سيد، بل هو نفسه قال بالنسبة لسعد بن معاذ قوموا لسيدكم، فلماذا قال عليه الصلاة والسلام السيد الله؟ ذلك ليلفت النظر أن السياد الحقيقية إنما هي لله عز وجل. مثل هذا الحديث تماما، وهو الذي يزيل إشكال في الواقع من بعض الأذهان أنه جاء في سنن داود أن الرسول عليه السلام مرض ذات يوما، فقيل له ألا نأتي لك بالطبيب؟ قال الطبيب الله. فهو طبعا لا يريد بمثل هذه العبارة بقوله عليه الصلاة والسلام الطبيب الله يعني ينكر الطب والأطباء من أصلهم، لا، لأنه هو الذي قال يا عباد الله تداووا فإن الله لم ينزل داء إلا وأنزل له دواء. قال في حديث آخر علمه من علمه وجهله من جهله. لذلك لا يمكن والحالة هذه للرسول عليه السلام أن ينكر الطب من أصله أو الأطباء الذين يتعاطون هذا الطب. إذن ما الذي عناه حينما قيل ولا نأتي لك بطبيب؟ فقال الطبيب الله أن يلفت النظر إلى أن الطبيب الحق الذي يداوي الناس ويشفيهم بأمره فقط إنما هو الله، والأطباء هؤلاء الذين يتعاطون من الطب إنما هم وسطاء يعني كأسباب فقط. كأنه يعني عليه الصلاة والسلام بقول الطبيب الله أن يذكر الناس أن لا يقفوا عند الأسباب فقط، فينسوا رب الأرباب الذي خلق الطب والأطباء والأسباب والمسببات. على هذا النحو حينما قالوا له أنت سيدنا قال السيد الله، يريد أن يذكر بهذا عليه الصلاة والسلام أن السياد الحق إنما هي لله عز وجل. فكأنه يقول إذا أطلقتم لفظة السيد علي فلا تغالوا في هذا الإطلاق، وإنما قفوا عند الحقوق التي أعطاها ربي عز وجل لي ولا تزيدوا فيها. فهو على هذا بمعنى حديث آخر يقول به الرسول عليه الصلاة والسلام لا ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله فيها. هذا لا ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله فيها. لما قال عليه الصلاة والسلام السيد الله عادوا فقالوا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. فقال عليه الصلاة والسلام قولوا بقولكم ولا يستجرينكم الشيطان. لم ينكر عليهم لما قالوا أنت أفضلنا فضلا وأطولنا طولا، ولكنه عليه الصلاة والسلام أيضا نبههم إلى ضرورة عدم الغلو فيما يخاطبون به الرسول عليه السلام من مدح وتزكية، لا يغال في ذلك. فقال ولا يستجعلنكم الشيطان، يعني قولوا هذا الكلام لأنه فعلا أفضلهم، ولكن لا يجيكم الشيطان أن تقولوا من الكلام ما لا يرضي الرحمن وإنما يرضي الشيطان. لا يستجرينكم الشيطان، لا يجركم نحوه بسبب مبالغتكم في الثناء على الرسول عليه الصلاة والسلام، ولعل هذا تفسيره فيما وقع فيه بعض الناس اليوم من مخاطبتهم في بعض أناشيدهم لقولهم للنبي عليه الصلاة والسلام: فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. فهذا الكلام هو الذي أشار إليه الرسول عليه السلام: قولوا بقولكم هذا أو ببعض قولكم ولا يستجزئنكم الشيطان، لأن لا تجعلوا في المدح حتى تقولوا ما ليس بحق، لأن الرسول عليه السلام في القرآن الكريم يقول: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فكيف يخاطب بذلك الشعر: فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. فنسب علم الغيب إلى أنه من بعض علم الرسول، يعني يقول من جودك الدنيا وضرتها، بعض جودة، ومن علومك أي بعض علمك علم الله والقلم. وعلم الله والقلم هو ما وصفه الله عز وجل في القرآن وفي السنة. أما في القرآن فقال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، هو اللوح، هذا المعنى الصحيح. إذن ما من شيء إلا علمه الرسول عليه السلام، هذا غلو من القول. وفي السنة يقول الرسول عليه السلام: أول ما خلق الله القلم. فقال له: أكتب. قال: ما أكتب. قال: أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فلا يجوز أن ينسب إلى الرسول عليه السلام لأنه علم ما هو كائن إلى يوم القيامة. هذا بالنسبة للسطر الثاني من الجزء: ومن علومك علم الله القلم. لكن في السطر الأول من الجزء ما هو غريب مثل ذلك أو أغرب، كلام لا يكاد يعقله إنسان عاقل: فإن من جودك الدنيا وضرتها. إيش ضرت الدنيا؟ هي طبعا الآخرة، فكيف الرسول زاد بالآخرة أيضا؟ طبعا نستطيع نحن أن نتأول جود بالدنيا لما جاءه الملك وعرض عليه أن يجعل الجبل فضة أو ذهب، قال: لا، أرضى أن أكون عبد الرسول أو نبي رسول، فأعرض عن الدنيا. لكن كيف بالآخرة؟ فإن من جودك الدنيا وضرتها. هل يعقل للإنسان مسلم يؤمن باليوم الآخر وبما فيه من نعيم أبدي مقيم أن يعرض عن ذلك؟ هذا لا يتصور إلا لمن لم يعلم إيش في بالآخرة، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فيها كما قال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى للذين أحسنوا في الدنيا، الحسنى في الآخرة يعني جنة. وزيادة، إيش هي الزيادة؟ رؤية الله في الآخرة، رؤية الله في الجنة. هذه الرؤية كما جاء في الحديث الصحيح: حينما يرى المؤمنون ربهم ينسون كل ما هم فيه من نعيم الجنة. فهل يعقل من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انه جاد بالدنيا وبالآخرة، ونحن لماذا نعيش في الدنيا؟ أليس من اجل ان نكتب رضا الله في الآخرة فنحظى بجنته وبزيادته وهو نظر إليه تبارك وتعالى؟ هذا من كلام الذي أتيه الرسول على أمته فقال محذرا: ولا يستجزئنكم الشيطان. نسأل الله عز وجل أن يعرفنا بكلام نبينا عليه الصلاة والسلام ويؤدبنا بأدبه، إنه سميع مجيب. الآن نبدأ بالإجابة عن الأسئلة. نعم، هذا بظهر سيد اسم عندهم، اسم علم يعني. هذه مسألة أخرى. السياد في الصلاة الإبراهيمية موضع خلاف بين الحنفية والشافعية. فالحنفية يقولون إن لفظ السياد لم تأتي للتعليم النبوي لأصحابه للصلاة عليه، والشافعية يعترفون هذا بهذا، لكن يقولون أنه أدبا مع الرسول عليه السلام نأتي بلفظ السيد. ونحن نرى أن الصواب مع الحنفية، طبعا لا لأني نشأت على المذهب الحنفي أقول كنا يعلم بأنه لا تعصب عندي، وإنما تعصب الكتاب والسنة. فأقول أن الصواب مع الحنفية، ذلك لأن بعض علماء الأنبياء حينما تعرض لبيان خلاف في هذه المسألة بين الحنفية وبين الشافعية، فالأحناف آثر الاتباع على الأدب الذي يأتي به الإنسان من عند نفسه، والشافعية آثر الأدب على الاتباع. فالاتباع سماه الأحناف بالامتثال، ويعنون بذلك أو يشيرون بذلك إلى أن الله عز وجل حينما أنزل قوله في القرآن إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، قال أصحاب النبي يا رسول الله هذا السلام قد عرفناه فكيف الصلاة عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم إلى آخر الصلوات الإبراهيمية. فهذا هو الأمر. فقال الأحناف الامتثال خير من الأدب، يعني خير من زيادة لفظ السيد. الشافعي قالوا كما سمعتم لا، الأدب خير من الامتثال. فجاء بعض أذكياء العلماء حينما تعرض بهذا الخلاف فقال بل الامتثال هو الأدب، فقضوا على الخلاف بكلمة مختصرة مفيدة، الامتثال هو الأدب. وهذا لا شك فيه من فصل الإنسان في هذه الجملة. وأنا أضرب لكم مثلا لتفهموا أن الامتثال هو الأدب ومخالفة الامتثال هو قلة الأدب عصما يظن كثير من الناس. إذا كان من الأدب تعظيم الرسول عليه السلام بلفظة نحن نضيفها إلى التعليم النبوي، إذن أولى وأولى أن نعظم الله عز وجل ونتأدب معه بلفظ نضيفه نحن من عند أنفسنا للتعليم النبوي. فهو عليه الصلاة والسلام مثلا يقول والصلاة إبراهيم إلى علاقة بالصلاة، فلنأتي بمثل آخر له علاقة بالصلاة. إذا جلس أحدكم في التشهد فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات إلى آخر التشهد المعروف. فشو رأي عقلاء المسلمين إذا جاء إنسان وسمع تلك العبارة لأدب خير من الامتثال؟ والله الرسول قال قولوا التحيات لله إلى آخره، ما دام الأدب خير من الامتثال لكان أنا بقول التحيات لله تعالى أو التحيات لله سبحانه وتعالى أو التحيات لله عز وجل والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله عز وجل إلى آخره، حيث معنا تشهد غريب بعيد عن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام. وهكذا قل عن كل تعليم إذا ما أردنا ندخل فيه عقلنا وأدبنا البارد، فذلك سيؤدي بنا إلى تغيير شريعة الله عز وجل في أبيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك فالامتثال هو الأدب. فاطلع الرسول عليه السلام نتلوها كما علمنا إياها بدون زيادة عندنا. لكن في الوقت نفسه أقول ما عندي مانع أنا إذا قلت أحيانا قال سيدنا رسول الله كذا وكذا لبيان أنه سيدنا فعلا كما ذكرنا في الأحاديث السابقة. أما في الأوراد التي جاءت عن الرسول عليه السلام محفوظة بالحرف الواحد فلا يجوز فيها الزيادة كما لا يجوز منها النقص، ولهذا تقول العامة الزايد أخو المعين ما له أصل هذا الحديث. أنا أفضل مصطلع على محمد هو هذا بس يعني الأدب الأكبر يجب أن يكون مع الله. طيب هنا سؤال، بسم الله الرحمن الرحيم، ذكرتم في درس الاثنين بتاريخ كذا أن السيد يجوز له أن يتمتع بالجارية أو الأمة التي تعيش بين أفراد أسرته والتي جاءت إما سبيا أو شراء إلى آخره، وإذا صارت أم ولده لو حسن إلى عتقها ثم تزوجها. السؤال كيف يتمتع بها وهي جاريته ولا يوجد عقد جواز منهما؟ هل هذا جائز؟ وهل كان المسلمون في هذا الزمن زمن السيد والعبد يتعاملون كما أسلفت؟ أرجو إيضاح ذلك. ما أظن بعدما أوضحنا فيما سبق بزيادة، لأن الله عز وجل يقول في وصف عباده المؤمنين والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. وملك اليمين عند المسلمين جميعا هو خلاف الزواج المعروف، فالزواج المعروف لابد له من شروط وأركان، منها موافقة ولي البنت ومنها الشهود إلى آخر ذلك. أما ملك اليمين فلا ليس في هذه الشروط، لذلك ذكرنا في درس مضى أن قائد الجيش المسلم حينما يقع في يد الأسرى فيوجه هذه الأسرى على الجند، فالذي يقع له رجل فهو عبد له مملوك يخدمه، والذي يقع له جارية امرأة فهو يستمتع بها بدون عقد شرعي. هذه طريقة التملك في الإسلام. ولهذا طبعا شروط، مثلا إذا كانت المملوكة التي وقعت في يد رجل من الجند سيدا يعني كانت متزوجة ثم أسرت فصارت رقيقة، فلا يجوز والحالة هذه أن يتمتع بها سيدها المسلم إلا بعد أن تستبرأ بحيضة، خشيت أن تكون حاملا من زوجها الكافر، فلا يجوز أن يتمتع بها إلا بعد أن تحيض وتكفر، هذا شرط معروف. لكن ليس هناك عقد، مجرد أن يتملكها لتمليك الرئيس الجيش فهذا هو الذي يكون مقام العقد الشرعي بالنسبة للزوجين الحرين. فإذا تمتع السيد بالجارية ليس يشترط فيه العقد المعروف بين الزوجين الحرين، وهذا نص القرآن الكريم والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. ملك اليمين هو هذا كما قلنا في الدرس الماضي، إما أن يأخذه بحق كونه في ذلك الجن الذي وقع تحت يديه ذلك الثدي، أو أنه اشترى ذلك شراء شرعيا، وهذا له تفاصيل في كتب الحديث والفقه. نعم لك الحكمة ما ذكرناكم في درس مدى الحكمة أن الأسرى يعيشوا في جو إسلامي فبتعلموا الإسلام عن قرب لأن هذا الكافر في بلاده شو بيصوروا رؤساء الكفار دوله شو بيصوروا المسلمين مثلا بالنسبة للمسلمين دوله بيعبدوا الحجر الأسود لمجرد أن المسلم لما بتوفى والكعبة بيقبل الحجر بيسمونا نحن عبادة أصنام إيه؟ محمد بن عبد الله نبي المسلمين شو بيصوروه انه رجل بلا مؤاخذة متولي يعني شهواني لانه تزوج تسع نساء لكن لما ذكر الانسان الثاني بطلع انه ما تزوج من بين النساء امرأة ذكر سوى السيدة عائشة ولو كان رجل كما يزن هذا الكفار كان بيلاقي بنات العرب كلها مثل الخدم بين يديه فلما بيجي هالاسير هذا وبعيش تحت ضغط الأسر والعبودية في جو إسلامي وإذا به تتبين له الحقائق على خلاف ما كان لسنها وهو في بلاد الكفر والضلال لذلك فهذا الأسر الذي يظنه مع الأسف المسلمون أنفسهم إن هذا حضن بحق هذا الإنسان الذي خلقه الله حرا تبلع الكفار هؤلاء يغفلون عن هذه الحقيقة ان هذا في الحقيقة أسر هذا في ظاهره لكن في حقيقة أمره وعاقبته إنما هو خير وذكرت درس مضى أن الرسول عليه السلام أشار إلى هذه الحقيقة بينما قال إن ربك ليعجب من أقوام يجرون إلى الجنة بالسلاسل فكبار علماء التابعين مثل حسن البصري وعطاء بن ابي رباح وغيره هو عبارة عن اما كانوا عبيد اصالة او ابناء عبيد اباءهم يعني فلما اضطروا بطريق الاسر جروا بالاغلال الى بلاد الاسلام ونشأوا فيها وعاشوا فيها عرفوا دين الله عز وجل فامنوا واسلموا بل كانوا من كبار علماء المسلمين صرنا نحن اليوم نعيش على علمهم وجهودهم فهذا الأثر الذي أصيب به خير لهم ولا شر لا شك أنه خير لذلك الإنسان لازم يكون نظرته بعيدة فلا ينظر إلى ظاهر الأمر ليش أنتم تؤثروا يريد جواب وجواب على مثل هذا السؤال تؤثروا لأنهم وقفوا في طريق الدعوة ما في سياد وسبب لألفين إذا كان الكفار اليوم يطاحنوا ويموت في اليوم ألوف مؤلفة من الناس في سبيل ماذا؟ بسبب الشيطان لا بشيء اطلاقا افلا يجوز للدين الاسلامي ان ياذن للمسلمين بان يسترقوا اعداء الدين واعداء الدين معناه انهم حالوا بين الناس جميعا وبين ان يصل اليهم نور الاسلام لانهم يحاربون الاسلام فهذا اول شيء وثاني شيء ان الله عز وجل حينما سمح باسترقاقهم فليس هو عقوبة لهم أولا فقط كما ذكرنا بسبب وقوفهم حجر عثرة في طريق الدعوة بل هو أيضا خطوة ثانية لفتح طريق الهداية والتبصر في هذا الطريق لهم وهم في عقل دار الأسر فالحكم كثيرة وكثيرة جدا السؤال الثاني في هذه الغرفة يقولون الصباح مهر مؤجل معجل متقدم ومتأخر إلى آخره ما هو الأمر الصحيح في السنة وهل يوجد مؤجل ومعجل في الزواج وما الذي ورد في السنة الذي ورد في السنة أنه لا بد من مهر لكل زواج شرعي لا بد من مهر لكن لم يرد في السنة أن من نظام هذا المهر أن يكون نصفين أو نوعين الأول معجل والآخر مؤجل هذا التقسيم الذي اصطلحوا عليه في الأزمنة المتأخرة وأصبح أمرا لازما عرفا بحيث أن المهر المؤجل يضعه أكبر غني في الدنيا ولو كان مليونير، فلا بد أن يضع المهر مؤجل ومهر مؤجل. هذا التفصيل ليس له أصل في الإسلام، وإنما ممكن أن يقع المهر كله مؤجلا أو نصفه أو ثلث أرباعه أو ربعه، أي حسب وضع الزوج الخاطب. فالأصل في هذا الزوج أنه إذا كان قادرا على أن يدفع المهر الذي طلبه ولي البنت دفعه نقدا عبدا، وإن كان لا يستطيع أن يدفع منه ولو قرشا واحدا بقي هذا الزوج ذمة عليه، ويجوز له أن يدخل بزوجته ولم يدفع ولا قرشا واحدا، ولكن في ذمته هذا المهر حينما يتيسر له الوفاء به. أما أن يلتزم هكذا التزام لابد من أن يكون هناك مهر مؤجل، هذا من محدثات الأمور في الدين، وهذا طبعا لا يجوز، لا سيما وقد تبين عمليا أن هذا المهر المؤجل في كثير من الأحيان يكون طوقا بل غلا في عنق الزوج، لأنه في كثير من الأحيان يبدو بعد معاشرة السنة أو السنتين بين الزوجين أنه لا وثاق بينهما. فالله عز وجل من أجل مثل هذا الذي قد يقع من قلة الوثاق بين الزوجين شرع الطلاق وأباحه تبارك وتعالى. فحينما يعزم هذا الزوج الذي لم يجد في زوجته السكن المقصود في التزاوج المفروض في الإسلام، كما قال تعالى: وخلق منها زوجها ليسكن إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فحينما لا يجد الزوج السكن والمودة والرحمة بينه وبين زوجته، فليس له سبيل إلا أن يفك عقد الزواج بالطلاق الذي ملكه الله إياه. فيريد أن يطلق ولكنه مغلل، لأن عليه مهر مؤجل مثلا 10,000. مين يجيب 10,000؟ فظل يعيش هو وزوجته في الظاهر أنها زوجته، لكن في واقع الأمر أنها عدوته، ولذلك يعيشان كلاهما في جحيم من الحياة بسببه والتزام ما لا يلزم فرعا، وهو فرض مهر مؤجل، فصار غلا له لا يستطيع الخلاص من زوجته. وسمعنا وسئلنا عن مشاكل كثيره من هذا النوع. لذلك الاصل في المهر ان يدفع كله ان استطاع، والا يدفع ما استطاع ويدفع ما بقي في ذمته، وان كان لم يستطع ان يدفع شيئا فلا مانع يبقى المتفق عليه في ذمته. بل يجوز في الإسلام أن يتزوج الرجل المرأة بدون ما يبحث موضوع المهر إطلاقا، لكن فيما بعد لها مهر المثل، يقول الفقهاء مهر المثل، يعني معروف عند الناس من البيت مثلا أو من القبيلة أو من العشيرة أو بهالبلدة في مهر مثيلات من النساء، فهو مفروض عليهم يدفع. إنما خلاصة الكلام تقسيم المهر إلى قسمين واسمه ضرب لا يجري، هذا لا يجري في الإسلام. لا خير من عينه. هنا سؤال رقم واحد: هل هناك نهي في السنة عن تغميض العينين في الصلاة؟ الجواب: أما نهي صريحا هذا فلا يوجد في السنة، ولكن في السنة ما يدل أن الرسول عليه السلام كان إذا قام في الصلاة كان يمتد هموم غمضين، وهذا يكفي أو يغنينا عن حديث مثل هذا الحديث المسؤول عنه، عن حديث ينهى عن تغليظ العين في الصلاة، لأن الرسول عليه السلام حينما ندرس سيرته فنجده يبصر في الصلاة وينظر، وهو قد قال لنا صلوا كما رأيتم يصلي. هذا يغنينا عن حديث صريح النهي عن تغميض العيون في الصلاة، بل إن الرسول عليه السلام كان له معجزة في الصلاة كأنها ضرب في مقصد هؤلاء الذين يتعمدون إغماض العين في الصلاة. فهو يقول عليه الصلاة والسلام: لا تسبقوني بالركوع والسجود فإني أراكم من ورائي كما أراكم من أمامي. فإذا هو في الصلاة ليس يشوف الدار، يشوف أيضا وراء. فإذا كان الرسول عليه السلام يصلي مفتح وهو أسرتنا، فلا ينبغي أيضا نحن نختلف كيفيته في الصلاة إلى كيفيته. ولو استطعنا أن نرى من خلفنا لكان حسنا، ولكن هذا ليس في فوقنا ولا في سدرتنا، لأنه خصوصية خص الله بها نبيه عليه الصلاة والسلام. لذلك فتقصد تغمير العينين في الصلاة هو بدعة في الصلاة، لا سيما أن هذا التغمير ليس فقط يضيع السن العامة كما شرحنا أيضا، فهو كان يصلي مفتح، فنحن لازم نصلي مفتح ونصلي نصلي كما رأيتم نصلي، بل يؤدي إلى إضاعة سر خاصة. مثلا قبل نزول قوله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون إلى آخر الآيات، كان الرسول عليه السلام يقف في الصلاة ويلمع بدون أن يلتفت ببدنه، ينظر هكذا بطرف عينه. فلما أنزل الله هذه الآية: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، رمى ببصره إلى موضع سجوده. إذا بعد يوم بصلي مغمض، معناه من يعد سنة النظر إلى موضع السجود في حالة قيام، هذه واحدة. وهناك سنة أخرى أن الجالس في التشهد يرمي ببصره إلى إصبعه القبابة التي يسب بها شيطانه ويحرك إصبعه نكاية للشيطان. ولذلك جاء في الحديث بأن تحريك الإصبع أشد على الشيطان من السنان. ففي هذه الحالة حالك جلوسك في التشهد وتحريكك لإصبعك من السنة أن ترمي ببصرك إلى إصبعك، فإذا غمضت عينك أيضا ضيعت هذه السنة. لذلك صدق رسول الله: خير الهدى هدى محمد. هلا حكينا هلا حكينا ثم كان الرسول عليه السلام قبل أن ينزل عليه قوله قد أبلع المؤمنون يلتفت ببصر وأنه تحج الآخرين، فلما نزلت هذه الآية رمى ببصره إلى الأرض، يعني إلى موضع السجود. هذا جهل نبي الله. ما حكم الحركة المتعمدة في الصلاة وما هو أقلها وأكثرها؟ الحركة المتعمدة في الصلاة يا بنت هلا مو وقت للغدا، بعدين حديث العلم هلا ما نبدا. الحركة المتعمدة إما أن تكون متعمدة لحاجة المصلي إليها فلا بأس فيها، مثلا واحد سجد بالباري حس بحكر فحكر، هذه حركة متعمدة لا بأس فيها. أما إن كانت من باب العبث فذلك حرام لا يجوز، بقوله عليه الصلاة والسلام: اسكنوا في الصلاة اسكنوا في الصلاة. أما الحركات الكثيرة والقليلة، الحركات التي تبطل الصلاة ولا تبطلها، ففيه خلاف كثير بين الفقهاء، والقول المعتمد قديما عند علماء الحنفية وهو الطوارئ أن الحركات التي تصدر من المصلي وهي بحيث إذا نظر إليه الناظر هذا الذي تصدر منه هذه الحركات إذا نظر إليه الناظر غلب على ظنه أنه ليس في صلاة فهذا النوع من الحركات هي التي تبطل صلاة صاحب الحركات أما إذا كانت الحركات قلت أو كثرت لا توحي إلى الناظر لأنه لا يصلي فلا بأس فيها وذكرنا في درس مضى من قريب أو من بعيد ما رواه الإمام البخاري في صحيحه من أن الرسول عليه السلام دخل يوما في الصلاة وعلى عاتقيه أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما ركع أخذها فوضع على الأرض وسجد ولما قام إلى الركعة الثانية أخذها من الأرض ووضع على عاتقه وهو يصلي للناس إماما ليس وحده وليس نفلا بل فريضة وإمام وهكذا حتى قضى عليه الصلاة والسلام الصلاة فالذي ينظر إلى هذه الحركات ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين يدي الله عز وجل بكل خشوع ما بيغلب على ظنه أنه ليس في صلاة ومع ذلك فهو يرى على عاتقه عليه السلام هذه البنت كذلك حينما صلى يوما وسجد سجدة أطالها بين ظهران صلاته حتى خطر في بال أحد أصحابه أنه عليه الصلاة والسلام لعله مات وهو ساجد وإلا ما في بالعادة يسجد السجود الطويل حتى رفع أحدهم رأسه ونظر هكذا وإذا به يرى الرسول عليه السلام على ظهره الحسن أو الحسين ففهم أن سبب إطالة السجود من أجل خاطر الحسن أو الحسين فلما اطمأن رجع للسجود كما كان فلما سلم الرسول عليه الصلاة والسلام من صلاته قالوا له يا رسول الله رأيناك سجدت سجدة بين ظهراني صلاتك ما كنت تسجدها فقال عليه الصلاة والسلام إن ابني هذا يصير الحزن والحسين كان قد ارتحلني ابن بنته وينزله من ظهره غصب عنه مو لأنه لو مسكوا هيك ونزلوا بيكون عن الحركات بطل صلاته لا لأن نفس العمل عمله مع بنته أمامة بنته لكن لا هو لم يزعجه لم يرد أن يحمله قسرا من ظهره إلى الأرض لكي لا يزعجه قال عليه السلام إن ابني هذا كان قد ارتحلني فكرهت أن أعزله وفي صحيح البخاري أيضا أن رجلا من الصحابة في بعض الغزوات قام يصلي ومقود الفرس في يده يلاحظ هذا رجل من التابعين ما بيعرف الرجل اللي عم يعمل عمل هو صحابي جليل قال ما أظنه إلا رجلا خلق أو أتم يعني ما عم يعرف عن ظلي ولا ما عم يصلي وإذا الرجل يسمع ما يقال فيه فبعد الصلاة قل ما معناه ما بي يخاف ولا بي من ضياع الصلاة ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا غزوة ولكن خفت على فرسي أن تضيع وتسرد فمشي يعني خطوات عديدة كثيرة جدا وهو لا يزال في الصلاة فالشاهد الحركات مهما كثرت أولا إذا كان في حاجة فلا رأس فيها إطلاقا ثانيا إذا كانت ولو كثيرة ولكن لا يظهر أنه ليس في الصلاة فالصلاة صحيحة. وعلى كل حال دين الله يسر، ومن يشاد هذا الدين يغلبه. السؤال: هل على المصلي الذي صلى لغير قبلة خطأ أو ناسيا إعادة الصلاة؟ الجواب لا، فقد ذكرت في كتاب سنة صلاة النبي قصة الصحابة الذين صلوا يوما والوقت غيم، ولما حضرت الصلاة من شدة الضباب لم يتميز وجهة القبلة، فصلى كل منهم باجتهاده، ولما انجلى الضباب تبين أنهم كانوا مختلفين أشد الاختلاف، وأن كثيرين منهم كانوا منحرفين عن القبلة، فلما ذكروا ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بالإعادة، وإنما المهم في المسألة أن يجتهد الإنسان ويتقصد الجهة التي يجب أن يستقبلها، فإن أخطأها فلا بأس بعد ذلك. وهذا من معنى قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. رابعا وأخيرا: ما معنى الحديث المتواتر؟ يقول العلماء: الحديث المتواتر هو ما رواه جمع عن جمع يستحيل تواطؤهم على الخير، يعني الطبقات التي تبدأ من عند الصحابي الطبقة الأولى، يكون كلهم رووا عن الرسول عليه السلام حديثا معينا، ثم هذه الطبقة يتلقى ذلك الحديث عنها طبقة أخرى هي من العدد عدد التواتر 10، 20، 30 اليوم، فكل طبقة يكون فيها عدد التواتر، هذا الحديث يسمى عندهم بالمتواتر. واختلفوا اختلافا كثيرا في تحديد عدد التواتر، فما بين قائل 50 و40 و60 لآخره، والصحيح أنه لا عدد محدود للتواتر، لأن المسألة نسبية، فرب 5 من الثقات الحفاظ يتفقون على رواية حديث، فيقطع الإنسان لأن هؤلاء حفظوا وما أخطأوا، فضلا عن أنهم يكونوا قد كذبوا. فيقال في هذا الحديث إذا ورد في هذه الصورة 5 عن 5 عن 5 حديث متواتر، ربما يجتمع 10 أو 20 أو 30 كذابين يرون حديث واحد، فلا يفيد هذا العدد شيئا لأنهم متهمون. وهكذا كلما كانت الثقة أقوى تحمل قلة العدد، وكلما وبالعكس لا، كلما كانت الثقة أضعف كلما تطلب كثرة العدد، فالقضية نسبية في عدد التواتر. حديث: إذا نام العبد في صلاته باها الله ملائكته يقول عبدي روحه عندي وجسده ساجد بين يدي، هل هذا الحديث صحيح؟ الجواب: هذا حديث ضعيف، وإلا هل يوجد الحديث صحيح بهذا المعنى؟ وهل تفسد صلاة المرء إذا استغرق في النوم أثناء الصلاة؟ لا يوجد حديث بهذا المعنى، وصلاة من نام في صلاته باطلة، بل لو نام خارج صلاته فقد وضوءه، لقوله عليه الصلاة والسلام: العينان وكاء السهم، فإذا نامت العينان انطلق الوكاء، وقال عليه الصلاة والسلام: من نام فليتوضأ. وبهذا القدر الكفاية، والحمد لله رب العالمين. سؤال: قلنا نحن خير الزرع عجل، فإذا مات الزوج فبقيت في ذمته وعلى الورثة أن يخرجوا قبل كل شيء هذا المهر ويقدموه للزوج لأنه حق في بنته. مين اسمه عبد الغفار؟ مين اسمه عبد الغفار؟ حكي اسكنوا بس. Yeah,